جرات حفرة تدشيني ملعب كيم سون التي تم إعادة بنائه رعيا بموجب خطة حزب الخاصة ببناء طالة رياضية القوية ياماتاسي الهات حضرها باك بونجو وتشوي ليونغ هي وغيرهما وكوادر اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وأفراد اللجنة الدولة لتوجيه رياضة والبنات في الجيش والمجتمع والذين شاركوا في مشروع إعادة بناء الملعب وترميمه والإداريون والرياضيون والمشتغلون في قطاع الرياضة والملعب والشكيلة وطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ. ألقى عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري تشوي ليونغ-هي نائب رئيس لجنة الحزب المركزية كلمة تدشين. ذكر فيها أن ملعب كيم إل سونغ الذي أعيد بناؤه حسب خطوة حزبنا لبناء طاولة رياضية القوية هو معبد رياضي للشعب بني رعيا كصرح معماري تذكاري لأسر حزب العمل بموجب المبادرة الشخصية للمارشال المحترم كيم جونغ أون وتحت قيادته الدينامية. وقال إن جميع الكوادر والحزبين والشكيلة عليهم أن يثيروا حرورة رياضة بمزيد من الحرارة في البلاد كلها اعتساما تاما بخطة حزبنا الخاصة بتعميم الرياضة بين الجماهير لكي يمجدوا هذا العام عميق المغزى حيث انعقد المؤتمر الصعبي للحزب كأسس أصول الازدهار في بناء الطاولة الاشتراكية القوية. ثم جرت مباراة كرة القدم بين فريق الخامس والعشرين نيسان وفريق هيبول في الملعب.